من الفراش صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني الثالث الذي بدأنا به اليوم وهو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام برد 3 ليال تباعا حتى قبض. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن آل محمد، وآل محمد صلى الله عليه وسلم يعني لها معان متعددة على حسب السياق الذي تريد فيه. فهنا يعني آل محمد يراد بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته الذين كانوا في بيوته ممن ينفق عليهم يعني ويعولهم صلى الله عليه وسلم، وما يلحق بذلك يعني ممن يعولهم النبي صلى الله عليه وسلم ويطعمهم. فيعني آل النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أزواجه، فأزواجه هن من آل بيته. فتقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر، والبر اللي هو القمح يعني معروف، 3 ليال تباعا. 3 ليال يقول الشارح يعني بأيامها، 3 ليال يعني الليلة تطلق على 24 ساعة كاملة يعني على اليوم والليلة، يقال عنها ليلة وأحيانا يقال عنها يوم. إذا قيل يوم يعني يقصد يوم بليلته، أو ليلة يقصد ليلة بيومها. فيعني ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته 3 ليال تباعا من طعام بر. وطبعا طعام البر يعني هو يعني من أقل أنواع الأطعمة، يعني طعام البر والخبز يعني المصنوع من البر. البر ماذا يصنع من البر؟ يطحن ويخبز ويعجن ويصنع منه الخبز. فيعني ما كان يتوفر يعني لدى النبي صلى الله عليه وسلم خبز يعني يكفي 3 أيام بحيث يعني يشبعهم 3 أيام، ما كانوا يشبعون 3 أيام متتابعة من الخبز. وهذا يبين يعني أنه من باب أولى ما كانوا يشبعون مما فوقه يعني ومما هو أنفس منه من أنواع الأطعمة الأخرى. يقول الشارح يعني فيه إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة وهي 10 سنين بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج والعمرة. فطبعا 3 ليال تباعا معنى أنه يعني كان بالإمكان يعني أن يشبع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته من خبز البر أحيانا يوما أو يومين، أو لكن لا يكتمل يعني لهم 3 ليال متتابعة يشبعون فيها. يعني ربما شبعوا يوما، إذا شبعوا في يوم اليوم الذي بعده لا يتوفر لهم، وهكذا يعني. فيقول يعني يخرج التفاريق يعني، يعني كانوا يشبعون أحيانا لكن أحيانا متفرقة يعني ليست إيه متتابعة. جاء في رواية: ما رفع عن مائدته صلى الله عليه وسلم كسرة خبز فضلا حتى قبض. يعني ما كان يتبقى يعني، يعني كان الخبز بالكاد يعني إذا كان لديهم خبز بالكاد يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ما كان يعني يتفضل كسرة خبز يعني زائدة عن كفايتهم. يعني كان الخبز قليلا فيقسم على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيأكلون، لا يتفضل أو لا يتبقى يعني كسرة خبز زائدة، لأن الذي يتبقى في العادة يكون بعد الشبع، يعني هم ما كانوا يشبعون من الخبز لقلته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم. مأدوم يعني مع إدام، وهذا طبعا يستفاد من الحديث السابق. الإدام هو ما يؤكل بالخبز، ما يؤكل بالخبز يعني من أصناف الطعام التي تؤكل بالخبز. فما شبع من خبز بر مأدوم يعني هذا يستفاد من كونهم لا يشبعون من الخبز، فمن باب أولى لا يشبعون من الإدام. يعني يعني ما كان عندهم إدام يشبعهم، يعني لا يشبعون من الإدام بمعنى ما كان عندهم يعني إدام يأكلونه بالخبز حتى يشبعوا. يعني لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا. الحديث الآخر هو ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، هذا حديث آخر. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، من الخبز يعني كان يصنع أحيانا من البر والقمح وأحيانا من الشعير، الشعير نوع آخر من الحبوب يعني كما هو معلوم. فخبز الشعير تقول ما شبع منه يومين متتابعين، وأما خبز القمح ما شبع منه يعني 3 أيام متتابعة، يعني معناه أن خبز القمح مثلا بالإمكان أن يشبع منه يومين ولا يجدونه في الثالث مثلا، لكن خبز الشعير ربما شبعوا إذا شبعوا منه يوما لا يجدونه في اليوم التالي. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت ما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين، في حديث آخر ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين، يعني ما كان يتوفر لدى النبي صلى الله عليه وسلم زيت يعني يؤكل مع الخبز مرتين في نفس اليوم، يعني إذا وجد قليل من الزيت يعني يكفي لأكلة واحدة، لا يتبقى منهم ما يكفي للأكلة الثانية في نفس اليوم. ونفس الشيء بالنسبة للحم أيضا، يعني ما كان يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحم في يوم مرتين، يعني إذا وجد اللحم في إحدى وجبات اليوم لا يوجد اللحم في الوجبة التالية. و يعني طبعا هنا زي يعني بيان للحد اللي هو الايه يعني الادنى، اما الحد الاقصى يعني الى متى يعني ربما يعني لا يشبعون من الخبز الى متى، فجاء في حديث انها قالت كانت تاتي على النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر ما يشبع من خبز البر، يعني كانت ربما تأتي عليه 4 أشهر متتابعة لا يشبع من خبز البر. فهذا يعني كان ربما حدث يعني أن تمر 4 أشهر لا يشبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم من خبز البر، يعني لا يوجد خبز البر إلا يعني قليلا ونادرا لا يكفي للإشباع هذه المدة الطويلة. يعني أحاديث كثيرة بنفس هذا المعنى. طيب هنا يعني يأتي الإشكال، يعني كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبينما جاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغنم في الغزوات يعني مغانم كبيرة ويدخل إليه يعني أموال كثيرة، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا فتح الله عليه المال يرفع لأهله قوت سنة، يدخر لأهله قوت سنة ثم يفرق الباقي، مع أن الله تعالى أباح للنبي صلى الله عليه وسلم يعني خمس الخمس من الغنائم كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وكان هذا المقدار يعني كان مقدارا كبيرا، فكان هذا حقا للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما أذن الله تعالى له في التصرف يعني في كثير من الأموال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة ثم يتصدق بالباقي، رغم أنه مما أباحه الله تعالى له وكان بإمكانه أن يبقي لأهله أكثر من ذلك. فادخار قوت سنة هذا في العادة أنه يكفي لإشباعهم يعني سنة، ومع ذلك كيف يعني كان يحصل هذا أنه ربما تمر 4 أشهر لا يشبعون من خبز البر، وأن أقصى شيء يعني كانوا يشبعون يومين أو نحو ذلك. هنا يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ابن جرير الطبري رحمه الله يقول استشكل بعض الناس كون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين 4 أنفس 1000 بعير مما أفاء الله عليه. يعني مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم قسم 1000 بعير على 4 أنفس وهؤلاء الأربعة كانوا من زعماء القبائل الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم يعني، وكان يعني من أكثر الغنائم التي وردت إليه صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، يعني في غنائم حنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع منها، يعني يعطي الرجل 100 بعير ويعطي الرجل، فيعني هناك أربعة أنفس قسم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 1000 بعير، كل واحد 250 بعيرة، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين. فذلك جاء في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه 100 بدنة، 100 بعير ناقة اصطحبها معه النبي صلى الله عليه وسلم، بدن الناقة يعني، اصطحبها معه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحر بيده الشريفة 63 بدنة بعدد سني حياته صلى الله عليه وسلم، كان قد أكمل يعني 63 سنة، فنحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، ثم أعطى بقية 100 لعلي رضي الله عنه لينحر بقيتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ يعني بضعة لحم، قطعة لحم من كل بعير منها، وطبخت يعني في قدر وأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرق على المساكين بقيتها وأطعم المساكين، وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك. مرة رجل من الأعراب يعني جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، كمية من الغنم تملأ ما بين جبلين. قال وغير ذلك يعني من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يكون عنده أموال يعني كثيرة، ويكون عنده العدد الكبير من الإبل والغنم وكذا. قال مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه. يقول بالإضافة إلى ذلك كان هناك مجموعة من الأغنياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة. عمر يعني في بعض الأوقات يعني كان بعض الأوقات يعني كان يعمل بالتجارة أحيانا وكذا، يعني وعثمان وطلحة وكذا، هؤلاء كانوا من التجار والمصريين. فيقول هؤلاء يعني يضحون بأنفسهم وأموالهم يعني في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساعدته، فكيف يجوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عنده طعام يشبعه ويشبع أهل بيته مع وجود هؤلاء المسرين من الصحابة، يعني كيف أنهم يعني يتأخرون ويعني لا يعني يلاحظون هذا ويسدون حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يعني لو احتاج إلى شيء وطلب منهم لما تأخروا، لما بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة جاء أبو بكر بماله كله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر بنصف ماله. قال وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان 1000 بعير إلى غير ذلك. جيش العسرة كان يعني أشد الأوقات يعني ضيقا وقلة يعني مال مر بها يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا الضيق وكذا كان عثمان رضي الله عنه معه يعني 1000 بعير زائدة يعني تصدق بها في ذلك اليوم. طيب كيف الجواب الآن؟ الآن عندنا إشكال يعني كيف نوفق بين الأحاديث هذه من جهة والأحاديث الأخرى من الجهة الأخرى. قال والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع ولكثرة الأكل. جواب الإمام الطبري رحمه الله يقول الجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، يعني كان تمر عليهم أوقات يكونون فيها موسرين ويوسع عليهم، وتمر عليهم أوقات يعني أخرى يكونون في ضيق وفي يعني شدة وقلة مال. فيقول يعني كأن مراد عائشة رضي الله عنها عندما قالت ما شبع ليلتين وما شبع 3 ليال وكذا، يعني تريد في أوقات معينة يعني، وهي تلك الأوقات التي كانوا فيها في ضيق وقلة مال. يقول: لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع، وأحيانا يكون الدافع إلى يعني إلى هذا هو الإيثار من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قادرا على أن يشبع أهل بيته ولكنه يؤثر غيره ويتصدق بما معه، ويعني يبيت جائعا صلى الله عليه وسلم، أو يعني لا يكون عنده ما يشبع آله ويتصدق بما زاد، يعني أو رغم حاجته إليه، أو يتصدق يعني بالباقي رغم حاجته إليه. وتارة لكراهة الشبع وكراهة يعني كثرة الأكل، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الشبع، وكان يعني رغم أن الشبع جائز كما ذكرنا لكنه ليس بالمحبذ يعني، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على عدم الشبع وأن يقوم الإنسان عن الطعام، وقد ترك يعني ثلثا لنفسه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحبذ عدم الشبع. فلذلك تقول يعني ما كانوا يشبعون، يعني حتى لو كان الطعام متوفرا ما كانوا يشبعون، يعني لعدم يعني رغبته صلى الله عليه وسلم في الشبع. الحافظ ابن حجر رحمه الله يبين يعني أيضا أنه يعني كانت تمر أوقات على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يكونون فيها في ضيق يعني وقلة طعام، وكذلك أصحابه يعني ربما مرت عليهم أوقات أيضا في ضيق وقلة طعام. وقد جاء في الأحاديث أنه في مرة من المرات يعني كان أبو بكر رضي الله عنه جائعا، وكان عمر رضي الله عنه أيضا جائعا، في مرة من المرات يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع وقد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، وذكرنا فائدة ربط الحجر يعني أنه يعطي إحساسا بالشبع، يعني أنه يضغط على المعدة وكذا، فالإنسان يشعر يعني أنه ممتلئ أو كذا، يعني يعطي إحساسا بالشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، فلقي أبا بكر وقد فعل ذلك وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع، فقال: ما أخرجك؟ قال: الجوع. ثم يعني مر بهم عمر أو مروا بعمر فقال أيضا: ما أخرجني إلا الجوع. ف يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى رجل من الأنصار، إلى رجل من الأنصار يعني ذهب إليه ضيوفا، فالرجل يعني سر يعني سرورا عظيما بهذه يعني بهذه الاستضافة الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وكان الرجل موسرا من الموسرين من الأنصار، وله يعني بستان وكذا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فالرجل يعني أمر امرأته أن تخبز، يعني قامت امرأته وأوقدت يعني التنور وكذا وجعلت تخبز، وذبح لهم شاة، الرجل يعني ذبح شاة وشواها يعني، وامرأته خبزت يعني الخبز في التنور وكذا، وأتى يعني باللبن وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هذه الشاه الحنيفة يعني المشوية وكذا، والخبز يعني من التنور، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اللبن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسألن يومئذ عن النعيم وإن هذا لمن النعيم، قال صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم وإن هذا لمن النعيم. فالشاهد يعني أنه رغم أن أبا بكر رضي الله عنه كان موسرا وكذا، إلا أنه أيضا كان يعني تأتي عليه أوقات يجوع فيه. الحافظ ابن حجر هنا يقول يعني إنه جاء يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم، فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك. يعني تقول ما كانوا يشبعون من التمر حتى فتحت قريظة وغزوة يعني بني قريظة وكذا، بعدها أصابوا إيه تمرا وأصابوا ودكا اللي هو الإيه الدهن يعني والشحم. وتقول عائشة أيضا رضي الله عنها أيضا لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، تقول لما فتحت خيبر في العام السابع قلنا الآن نشبع من التمر، لأنهم إيه يعني طبعا كما هو معروف يعني في غزوة خيبر يعني لما فتحها المسلمون كانت خيبر كثيرة النخل والتمور، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجرى يعني معاهدة مع اليهود الذين هم سكان خيبر يعني الأصليين بعد أن فتحت أن يعملوا فيها للمسلمين، لأن الأرض الآن أصبحت للمسلمين بعد أن فتح المسلمون البلدة أصبحت البلدة للمسلمين، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أن يعملوا أجراء يعني لدى المسلمين في نفس أرضهم، كل إنسان منهم يبقى في أرضه يعمل فيها كأجير للمسلمين على النصف، يعني صالحهم على الشطر أو النصف، يعني نصف ما يخرج من الثمار والتمور يرسلونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ونصفه يحتفظون به لأنفسهم، وعلى أن يقيموا فيها ما أقامهم فيها المسلمون، وأنه متى ما رغب المسلمون في إجلائهم عنها أجلوهم، فبقوا فيها على هذا الشرط يعني، وكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج من الثمار والتمور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم إيه من يخرص التمور يعني والثمار، الخرص هو التقدير يعني، وهي على الأشجار قبل الحصاد والتمور أثناء وجودها على الأشجار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم من إيه يخرص يعني يقدر ينظر إليها كده ويقدر يعني كم يخرج منها، بحيث يكون هناك يعني مراقبة ومتابعة لما يرسلون، هل هو فعلا النصف حقا أو أنهم يعني بخسوا شيئا أو كذا، وكي يعني يحدد لهم المقدار المطلوب يعني هو يخرصها ويقول لهم يعني هذه التمور مقدارها كذا والنصف هو مقداره كذا ويحدد لهم المطلوب منهم. فيقول ابن حجر رحمه الله يقول والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا بمكة، يقول الصحابة كانوا في ضيق قبل الهجرة، معظم الصحابة يعني كانوا في ضيق قبل الهجرة حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، لما هاجروا إلى المدينة كان أكثر الصحابة يعني كذلك فقراء من المهاجرين كانوا فقراء، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، المنائح اللي هي يعني الشاه أو الناقة أو كذا، يعطونهم لبنها يعني يمنحونهم يعني يعطونهم حليبها يعني أو لبنها أو كذا يستفيدون منه. فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم، لما فتحت النضير لما أجري يهود بني النضير يعني صار للمسلمين يعني أموال فرقها النبي صلى الله عليه وسلم على فقراء المهاجرين، فردوا المنائح إلى الأنصار، يعني المنائح زي استعارة يعني كأنه أخذ الشاه استعارة فقط يستفيد من لبنها، لكن يعني هي مملوكة لصاحبها الأنصاري، فردوا كانوا يعني يستفيدون من يعني من حليب هذه الشياه والنوق وكذا، فردوها إلى أصحابها لما صار لهم يعني من أنعامهم يعني من غنائم بني النضير. ويقول قريب من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد أو وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفت في الله في وقت لم يكن أحد يؤذى في الله يعني يخيف الناس من أجل الله يعني سواي، في ذلك الوقت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخيفونه في الله يعني بسبب إيمانه وإسلامه ويؤذونه في الله تعالى يعني من أجل الله ومن أجل دين الله، وما يؤذى أحد، قال ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة ما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال، أخرجه الترمذي والصحاحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقد مرت علي يعني 30 ليلة أنا وبلال ليس عندنا يعني طعام لي ولبلال إلا شيء يواريه إبط بلال، شيء يعني قليل يخفيه بلال، وهذا الشيء الذي يخفيه الإبط يعني سيكون مثلا تمرات قليلة، يعني قطعة خبز صغيرة كذا، شيء يعني صغير يخفيه تحت إبطه ويعني يحضره إلي أو كذا. ف يعني إذن هذا يفيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أوقات يعني كان فيها عائلا فأغناه الله تعالى، كما قال تعالى إيه ووجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا فأغناك، وأنه حتى بعد أن أغناه الله سبحانه وتعالى ووسع عليه كان يؤثر غيره ويتصدق يعني بما معه ويبقي لأهله القليل، وحتى القليل الذي يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزهد في أكله مثلا ويأكل منه يعني ما لا يسد جوعه صلى الله عليه وسلم. يقول نعم كان صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له، كما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت شكرتك. فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الحالة يعني من القلة في الدنيا، وكان يعني عنده اختيار صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يتوسع في الدنيا وأن يبسط له فيها، لكنه لم يرغب في ذلك. فيقول عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، البطحاء يعني وادي يعني كثير الحصى، يعني أودية شاسعة في مكة، يعني عرض الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت شكرتك. فكان هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الأحاديث التي قرأناها ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، فهذا معناه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يأكل في اليوم أكلتين إلا تكون واحدة منهما التمر. التمر هو متوفر في المدينة، يعني أكثر الطعام توفرا في المدينة هو التمر، فيعني إذا أكل خبزا أو لحما أو كذا في إحدى الوجبتين تكون الوجبة الأخرى تمرا. وكانت العادة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الناس يأكلون في العادة أكلتين في اليوم، يعني ليس كالعادة الناس الآن 3 وجبات، يعني كانت هي وجبتان يعني في اليوم، الغداء والعشاء، يعني الغداء والعشاء. الغداء اللي هو ما يؤكل في الغداء، الغداء اللي هي أول النهار، والعشاء ما يؤكل في العشي، العشي اللي هو آخر النهار، يعني وقت العشي اللي هو كل الوقت اللي هو من بعد الظهر إلى غروب الشمس، كل هذا يقال عنه العشي، من الظهر إلى المغرب، من الظهر إلى المغرب كل هذا يقال له العشي. والغداء أو الغدوة اللي هي يعني أول النهار، يعني أول النهار نصف الأول من النهار، أو يعني أول النهار هو الغداء. فالطعام الذي يؤكل في أول النهار يقال عنه غداء، والطعام الذي يؤكل في آخر النهار لوقت العشي يقال عنه العشاء. يعني فما كان يعني فطور وغداء، هو يعني غداء اللي هو في أول النهار وعشاء في آخر النهار، إلا طبعا إذا كان صائما فيكون بقى الوجبتان اللي هما السحور والإفطار، يعني في حال الصيام السحور والإفطار. ف يعني كانوا يأكلون أكلتين في اليوم، وإحدى الأكلتين تكون تمرا، يعني ما أكلوا أكلتين في يوم إلا كانت إحداهما تمر. يقول فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من غيره، وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة واحدة، فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمر، لأنها تقول يعني ما أكلوا أكلتين إلا إحداهما تمر، يعني يقول الحديث يفيد أنهم ربما كانوا لا يجدون إلا أكلة واحدة، وأحيانا يجدون أكلتين، فإذا وجدوا إذا أكلوا أكلتين تكون إحداهما تمر، وأحيانا كانوا لا يجدون إلا أكلة واحدة في بعض الأحيان. من الأحاديث التي قرأناها حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، تقول: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. الأدم اللي هو الجلد، يعني نوع من الجلود، يعني كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، يعني من جلد، حشوه ليف، جلد محشو يعني بالليف. فهذا كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان أيضا يكون فراش النبي صلى الله عليه وسلم من حصير، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف. يبقى إذن الذي من الجلد وحشوه الليف هو الايه، الوسادة، يعني القطعة اللي هي تتخذ كوسادة يعني، وأما الذي يفرش يعني تحته فكان يعني يفرش تحته ايه، حصيرة. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، يعني طبعا بتنوع الأحوال يعني والأوقات، يعني في وقت كان الفراش حصيرا وفي وقت كان الفراش إيه، عباءة مثنية، يعني يفترشها النبي صلى الله عليه وسلم، يضعها تحته لينام فوقها يعني. فقالت: فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، يعني وجدت ايه، فراش النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير مريح، فأرسلت يعني فرشة مريحة، يعني زي مرتبة كده يعني محشوة يعني بالصوف، وتكون يعني أكثر يعني راحة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال: رديه يا عائشة، والله لو شئت أجرى الله معي جبال الذهب والفضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: رديه، يعني لا أريده، يعني أنا أتعمد إيه أن أنام على هذا الفراش الإيه المقلق يعني غير المريح، ولو كنت يعني أريد الراحة يعني لطلبت من الله تعالى، ولا استجاب الله تعالى دعائي وأجرى لي جبال الذهب والفضة، ولكن لا أريد هذا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ لما رأى الصحابة يعني آثار الأعواد الحصير قد علمت يعني في جلد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ألا نأتيك بشيء يقيك منه، نأتيك يعني بشيء يعني تضعه فوق الحصير يعني حتى يمنع عنك يعني تأثير الحصير في جلدك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يقول: ما لي وللدنيا، يعني ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له وللدنيا كراكب استظل تحت شجرة، يعني الدنيا كأنها ظل شجرة، وأنا إيه راكب، الراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها، فيعني ليس له تعلق يعني بهذه الدنيا، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا يعني على أنها شيء يعني مؤقت ولا يتعلق به ولا يطلب فيه يعني ولا يريد التوسع فيه، يعني دائما الراكب يعني أو المسافر، من تشبيهات النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمن مع الدنيا كحال يعني المسافر المسافر إذا استراح في الطريق مثلا بمكان ما لا يهتم يعني ولا يعبأ إنه مثلا إذا المكان إنه بقى يجي يدهنه ويزخرفه ويزينه ويأتي له بالأثاث الفاخر وكذا، لأنه يعني ليس مكانه ولا عنده يعني رغبة في البقاء فيه طويلا، فلا يهتم يعني بتجهيزه وتهيئته وتوفير وسائل الراحة الكاملة فيه، لأنه ينظر إليه على أنه شيء يعني مؤقت واستراحة قصيرة ويتركها وينصرف. فهكذا يعني نظرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا. الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه يقول قتادة رحمه الله: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم. كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه كان يعني قد طال عمره وكثر ماله وكثرت أولاده لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك الذي كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله ماله وأن يكثر الله ولده وأن يطيل الله عمره، فطال عمره رضي الله عنه حتى يعني جاوز 100، ويعني كثر أولاده حتى صاروا يعني بالمئات، يعني أولاده أولاد أولاده كانوا يعني بالمئات كما ذكرنا، ويعني كما جاء في يعني في رواية قال أنس في صحيح البخاري: يعني حدثتني ابنتي أمينة أني دفنت لصلبي 120 من الولد، يعني أولاده الذين ماتوا في حياته 120 غير الذين يعني بقوا بعده، طال عمره وصل عمره يعني جاوز 100 سنة، وأولاده يعني لماذا في عمر 60 و70 و80 واللي كذا، يعني 120 من الولد ماتوا في حياته، وكثر ماله يعني فلم يكن هناك يعني أكثر مالا منه في البصرة، يعني حيث أقام في البصرة وكان له قصر في البصرة وكان له يعني بساتين وكذا، وقال يعني إن لي بستانا يثمر بالسنة مرتين وليس في البصرة بستان يثمر مرتين سواه، يعني كان نوع من الأشجار التي يعني لا يحصد منها الثمار إلا مرة في السنة، لكن بستان أنس يعني يجني ثماره مرتين في السنة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعني عنده خباز، بارك الله له يعني في المال وكذا، وصار عنده خباز يعني يخبز له، يعني قائم عنده يخبز له ولضيوفه وكذا. فكان قتاده يعني عند انس في البيت، والخباز يعني قائم يعني يخبز لانس رضي الله عنه. فقال: كلوا، فما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم راى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا راى شاة سميطا بعينه قط. الشاة الخبز المرقق يعني هو كان الخبز اللي يصنع من ينخل، يعني ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا من دقيق اللي هو المنخول، يعني تفصل النخالة ويصنع الخبز من الدقيق يعني بدون نخالة، فهذا يعني ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم قط، يعني ما كانوا ينخلون الدقيق يعني ويفصلون القشر عن الحب وكذا، وإنما كان إيه يعني ما فهذا ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم قط اللي هو الخبز المرقق يعني من الدقيق الحواري، كما جاء في الرواية الأخرى يعني ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز حواري اللي هو الحواري اللي هو الخبز المصنوع من الدقيق المنخول وكذا. فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا قط، ولا رأى شاة سميطا بعينيه قط، اللي هي الشاة التي تشوى كلها يعني قطعة واحدة، يعني توضع الشاة كلها يعني على الأسياخ وكذا، وتحشى يعني أحيانا يعني كما هو معلوم يعني تحشى بأنواع من الأرز أو أنواع من الحبوب وكذا، يعني توضع تحشى يعني في داخلها و تشوى يعني الشاة كاملة وكذا. فيقول: هذه ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قط، يعني ما كان عندهم يعني هذا التفنن يعني في صنع الطعام. وذلك أن أنس رضي الله عنه كان يعني يوم أن دعا قتاده ومن معه وكذا، كان يعني صنع لهم شاة سميطا وخبزا مرققا وكذا، فقال يعني كلوا في هذا الطعام يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قط، يعني صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل يعني على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون يعني أن الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل في الدنيا والزهد فيها وخشونة العيش أنه ليس على سبيل الإلزام يعني والوجوب، فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعني ربما توسعوا في أصناف الطعام وكذا، لعلم أن ذلك مما أباح الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في الحياة الدنيا هي للمؤمنين والكافرين لكن إيه خالصة للمؤمنين يوم القيامة، الطيبات في الدنيا تكون للمؤمنين ولغيرهم وتكون خالصة للمؤمنين في الآخرة. فالقصد أن الله تعالى أباح يعني الطيبات و يعني وذم الذين حرموها يعني وكذا، فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يختار خشونة العيش لكن ليس على سبيل الإلزام ولا التحتيم، فلذلك الصحابة رضي الله عنهم بعضهم توسع في العيش وفي الطعام وكذا بعده صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء حديث يعني عائشة رضي الله عنها تقول، يعني ذكرنا عدة أحاديث كلها في نفس معنى الحديث السابق، كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم تصغير، يعني يعني بلحم قليل، يعني بلحم قليل كانوا أحيانا يؤتون بلحم قليل وكذا، ولكن العادة أنهم يعني كانوا يعني أحيانا يأتي عليهم الشهر لا يوقدون نارا ليس عندهم طعام إلا التمر والماء. وسمت التمر والماء الأسودان، الأسودان لأن التمر أسود والماء أبيض، وهذا يسمى التغليب، يعني التغليب اللي هو إيه أن يغلب أحد يعني أحد الأفراد عند التثنية، يعني مثل الشمس والقمر يقال القمران، الأب والأم يقال الأبوان وهكذا، فهنا الأسود والأبيض فتقول الأسودان أي التمر والماء. تقول إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، شرحنا يعني المنائح يعني يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم شاة أو ناقة أو كذا، يعني يحلبها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد من لبنها، يعني ليس على سبيل التمليك يعني الدائم ولكن على سبيل يعني مثل الإعارة، يعني ينتفع بلبنها. فكانوا يمنحون النبي صلى الله عليه وسلم منائح يعني ويعطونه ألبان بعض غنمهم وإبلهم فيسقيناه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفرق هذا اللبن على بيوته وعلى أزواجه. الحديث الأخير يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد قوتا، أو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. طيب الرواية الأولى اللي هي اللهم ارزق آل محمد قوتا، يقول هذا يحتمل أن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يرزقوا قوتا في ذلك اليوم، يحتمل هذا، ويحتمل أن تكون بمعنى والحديث الآخر أو الرواية الأخرى التي فيها اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت هو الكفاف، القوت هنا هو الإيه الكفاف، اللي هو يعني أن يكون يعني أن يكون زي الإيراد بقدر المصروف، يعني الإيرادات بقدر المصروف، عيشة الكفاف الإنسان يعني لا له ولا عليه، يعني يكون عنده من المال ما يسد حاجته ليس عنده شيء يعني فاضل أو زائد عن حاجته، وفي نفس الوقت يعني لا يقل عن احتياجه، إذا احتاج إلى شيء يكون عنده من المال ما يكفي حاجته. فكأن هذا يعني هو الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يفضله لنفسه ولآل بيته أن يكون رزقهم قوتا، يعني لا يكونون يعني فقراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر، أن يكون الإنسان محتاجا ولا يجد يعني حاجته، محتاج إلى طعام، محتاج إلى لباس، إلى مسكن، إلى كذا شيء من الحوائج يعني التي يحتاجها الإنسان، ولا يكون عنده ما يسد حاجته. في هذه الحالة كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، يتعوذ من الفقر. وفي نفس الوقت كان لا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الغنى، بمعنى يعني يكون عنده ما يكفيه ويزيد ويفضل عن يتفضل عن حاجته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب في ذلك أيضا، لا يرغب أن يفضل عن حاجته شيء، وكان يدعو الله تعالى أن يكون رزقه كفافا، أو أن يكون رزقه قوتا، يعني بقدر الحاجة. يعني إذا احتاج مثلا إلى شيء، إذا بالله سبحانه وتعالى يرزقه، يعني يأتيه رزق من حيث لا يحتسب، بقدر الحاجة التي لديه، فينفقه على هذه الحاجة فينفد يعني الرزق. ثم إذا احتاج حاجة أخرى يرزق بقدر يعني ما يسد هذه الحاجة، وهكذا يعني. فهذه الأحاديث يعني فيها فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك، رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد في الدنيا ويطلب يعني البلغة فيها، يعني ما يبلغه يعني مقصده وما يعني يسد حاجته، ويزهد فيما فوق ذلك، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده زيادة على قدر كفايته، رغبة في توفر نعيم الآخرة، حتى يكون نعيم الآخرة وافرا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينقص من نعيمه في الآخرة شيء. لأنه جاءت أحاديث يعني تفيد أنه يعني أن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، وأن الإنسان يعني كلما توسع في الدنيا وازداد نعيمه يكون ذلك على حساب يعني النقصان من نعيم الآخرة. لكن في الحقيقة هناك طبعا استثناء من هذا، إلا من تصدق يعني بهذه الأموال، فهذا يعوض يعني النقص الذي يحصل في نعيم الآخرة بسبب التوسع في نعيم الدنيا. هذا يمكن تعويضه بالصدقة والإنفاق في سبيل الله، فيحصل بسبب الصدقة يعني أبوابا من أبواب الأجر تؤدي إلى زيادة نعيمه، فيعوض يعني كونه يقل نعيمه بسبب توسعه في الدنيا. فهذا النقصان يمكن تعويضه بالصدقة والإنفاق. لكن لو أن إنسانا يعني وصي عليه في الدنيا وهو يعني ممسك لا ينفق في وجوه الخير وفي وجوه الطاعة، فإن هذا يؤدي إلى إنقاص نعيمه في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في توفر نعيم الآخرة، فلذلك كان يطلب أن يكون رزقه قوتا ويؤثر ما يبقى على ما يفنى. بهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف عنده اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. في سؤال أو شيء؟ نعم صحيح. نعم. نعم. لا، ما كان أخونا يقول يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لجعل الله تعالى له جبال مكة ذهبا وفضة وكذا. أخونا يقول يعني لماذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يؤمن المشركون؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قال له: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالله تعالى يعلم أنهم لن يؤمنوا مهما رأوا من الآيات، لن يؤمنوا. أنه بالفعل كان عنده آيات عظيمة ومعجزات باهرة، ولم تكن سببا في إيمانهم، يعني وشق لهم القمر فلقتين، وأراهم يعني فلقة عن يمين الصفا وفلقة عن يسار وكذا، وكان الماء يتفجر من بين أصابعه، والحصى يسبح بين يديه، ويعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 100 معجزة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزات باهرة وعظيمة. ومع ذلك لم تجدي معهم شيئا، والله تعالى يعلم أنهم مهما رأوا من الآيات فلم يؤمنوا. ف يعني لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.